فإنك بأعيننا.

تكفلت به لنا، ولا تحرمنا يا ربنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا، يا قابل التوب تب علينا، يا شديد العقاب برحمتك نستغيث. وبعد، ايها الاحباب، كنا معا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الطور والنجم، تلاها علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد طارق بن زياد لمساكن حلمية زيتون في محافظة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه الساعة المشهودة، تعالوا نستغيث بربنا تبارك وتعالى، تعالوا نرفع أكف الضراعة بدعاء خالص عسى أن يقبلنا الله تعالى بفضل المخلصين من عباده المؤمنين. مع هذه الابتهالات والتواشيح الدينية حتى يؤذن بصلاة الفجر في 4:19 معنا ومعكم المبتهل الشيخ محمد الحمدي. لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى، هو من ونرجو، هو من نزع ونرجو، وله تعالى عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. قد بست أدعو علي يا غافر الذنب، جود لي باستجاباتي، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر عن أيوب مرحمة حين استغاثك من مس المضرات. وصاحب الحوت قد أنجيته كرما لما دعا بابتهال بالضرات، وابيضت العين من يعقوب وانتكب حزنا على يوسف في بيض عبراتي، ومنشك البث للرحمن عاد له نور العيون قرينا بالمسرات. ومذ علمت بإخلاص الخليل غدا، والنار من حوله في السيد الصديق حين زغى في ظلمة السجن من بعد الغيابة والملك العظيم كما آتيته العلم من أسمى العناية. ويوسف السيد الصديق حين دوى في ظلمة السجن من بعد الغيابات أوليته الحكم والملك العظيم كما آتيته العلم من أسمى العناية. ربت يمين الذل مبتهلا إليك يا رب إليك يا ربي أرجو غفر زلاتي فامنن علي بألطاف لتخرجني من الضلال إلى سبل الهداية. أنا إن تبت مناني وإن أخلصت جازاني. أنا إن تبت مناني وإن أخلصت جازاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أبناني وإن قصرت عفاني وإن أخلصت جازاني أنادي أناديه بوجداني ليكشف عني أحزاني، أناديه بوجداني ليكشف عني أحزاني. إليك الأمر، إليك الأمر، إليك الأمر يا ربي، إليك الأمر، إليك الأمر يا ربي في سري وإعلاني. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا شفيع المذنبين، يا رحمة للعالمين، يا من بك يرحمنا الله، يا من بك لا إله أبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا للذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن المبتهل الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد طارق بن زياد لمساكن حمية الزيتون في محافظة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والتباشيح الدينية. أخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة أراهم بين راكع وساجد في أداء خالص لركعتي سنة الفجر التي رغبنا فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهكذا المؤمن الحق الذي يبيت لربه تائبا متفكرا شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا ابن عطية قال: حدثني أبي عن بعض علماء المشرق قال: كنت بائتا في مسجد الأقدام بمصر فصليت العتمة أي العشاء، فرأيت رجلا قد اضطجع في كساء له مسجا بكسائه حتى أصبح، وصلينا نحن تلك الليلة، فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس، فاستعظمت جراءته في الصلاة بغير وضوء، فلما انتهيت من الصلاة خرجت فتبعته لأعظه، فلما دنوت منه سمعته ينشد شعرا يقول: مسجى الجسم غائب حاضر، منتبه القلب صامت ذاكر، منقبض في الغيوب منبسط، كذلك من كان عارفا ذاكر، يبيت في ليله أخا فكر، فهو مدى الليل نائم ساهر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو المؤمن المحب لله تبارك وتعالى الذي يرجو عفو ربه ورضاه، ودائما في خطواته وسكناته وكل أحواله يتحسس خطى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ بأيدينا إلى الخيرات. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى ومن هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد طارق بن زياد لمساكن حلمية الزيتون في محافظة القاهرة، نعود بحضراتكم إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهداني. الآن نبقى مع تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير

نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وفي كل حين وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم اقبلنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا يا ربنا من ورثة جنة النعيم واشملنا يا ربنا بشفاعة نبينا العظيم وأوردنا يا مولانا حوضه الكريم واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين ومتعنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداك وارزقنا تقواك واشملنا بشفاعة نبيك ومصطفاك واحشرنا مع من أطاعك وأبعدنا عن من عصاك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم الأموات منهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحم الأموات منهم يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المهمومين. اللهم اهد شباب الأمة واكشف الغمة وردنا إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. وبعد، أيها الأحباب، بفضل الله وبرحمته وفقنا ربنا تبارك وتعالى في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، وأمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ونقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد طارق بن زياد بمساكن حلية الزيتون في محافظة القاهرة. في الختام أيها الأحبة، لكم تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعات المصرية، ولكم تحياتي وكل عام وأنتم بخير، أحمد ندم من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.